نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجرنا الله جميعا من النار. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، كانت الموعدة لهذه الجمعة إكمال الجواب على تلك الأسئلة التي طرحناها حول بدعة أعياد الميلاد وإطفاء الشموع لكل فرد على حدة الأسرة، وحول ذلك العيد الذي سموه عيد الحب، وهو عيد يدعو إلى الفجور ويشجع على المنكرات ويخرب الأسر والمجتمعات. وعلى السؤال الثالث، وهو حكم الشرع في الأيام العالمية، يوم كذا يوم كذا إلى آخره. ولكن جاءت من مندوبية وزارة الأوقاف خطبة مقترحة بمناسبة ما يحدث من حوادث السير خلال السنة في بلادنا، بالخصوص بلاد المغرب، وما ينتج عنها من قتل وتشريد وحزن وأتعاب ومصائب للأسر والأفراد، حتى لا تجد أسرة بأكملها تموت بحادثة سير فيها الزوجان والأبناء، فتزول هذه الأسرة من الوجود بسبب ماذا؟ إما السرعة المفرطة، وإما التهور، وإما السكر والمخدرات، وإما عدم احترام قوانين السير الذي هو قانون وضعي ولكنه مقبول وليس بمرفوض، لأنه ينظم السير على الأرض، والإسلام دوره التنظيم. ما جاء الإسلام إلا لينظم شؤون الناس في هذه الحياة الدنيا ويهديهم ويرشدهم إلى ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم. فاحترام قانون السير يعد أيضا من الأخلاق الإسلامية ومن الآداب الإسلامية التي يجب على كل سائق أن يراعيها ولا يخترقها ولا يتعدى الحدود، يقف عند إشارات الوقوف ولا يقف في الأماكن الممنوعة، ولا يدور أيضا في الدوائر الممنوعة، وهكذا ينجو بنفسه وينجي الآخرين الذين يسبب في قتلهم وفي هلاكهم وهلاك أسرهم. فأقول مستعينا بالله، وأعدكم بالخطبة الأخرى إلى الجمعة الآتية إن شاء الله تعالى، أقول أما بعد، فبمناسبة التعبئة الجماعية التي يعرفها المغرب في هذه الأيام بهدف الحد من حوادث السير المؤلمة التي يذهب ضحيتها كل سنة عشرات الآلاف من الناس، حتى أصبحت حوادث السير في المغرب من المعضلات الاجتماعية الكبرى بسبب ما تخلفه من ضحايا بشرية وخسائر مادية كبيرة. بهذه المناسبة جاء اقتراح من مندوبية وزارة الأوقاف بإلقاء هذه الخطوة، فنقول حقا إن الإسلام العظيم قد قدس الحياة البشرية وصان حرمة النفوس وجعل الاعتداء عليها من أكبر الجرائم عند الله بعد الكفر بالله. لذلك قرر القرآن الكريم أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بل قرن الله عز وجل قتل النفس بالشرك بالله لبشاعة هذه الجريمة وفظاعتها. فالشرك بالله اعتداء على الدين، والقتل اعتداء على الحياة. وأصحاب حوادث السير الكثير منهم يعتبر قتلهم قتل عمد أو شبه عمد، ولا يعتبر قتلهم خطأ بتاتا، مثل أولئك الذين لا يحترمون قوانين السير، فلا يحترمون الأسبقية ولا الإشارات الضوئية ولا تحديد السرعة، كبعض المتهورين المجانين الذين يسيرون بسرعة فائقة مفرطة مزعجة، لا أقول خارج المدينة بل وداخل المدينة أيضا. وليس هذا فقط، بل الكثير من هؤلاء السائقين تجدهم يتعاطون الخمور فيسوقون السيارات العمومية كالحافلات وغيرها أو الخصوصية كالشاحنات ونحوها، يسوقونها في حالة سكر. كما أن البعض الآخر منهم تجد سيارته أكل الدهر عليها وشرب ولا يعرضها على الإصلاح التقني، مقصرا في صيانتها لا يعتني بإصلاحها ولا يفكر في تجديدها. هؤلاء جميعا يتسببون في الموت لأنفسهم وللآخرين، وخصوصا السكارى منهم. وبالخصوص السكارى وكذلك المخدرات، إن معظم حوادث السير في المغرب تسببها الخمور اللعينة. إذا قلنا الخمور الخمر كلمة تجمع كل مسكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ما يجيش واحد يقول لي يا ودي الحاشيش من مذكوراتي في القرآن، إذن فهي حلال مذكورة بهذا الاسم. هذا الاسم الخمر يشمل كل شيء، لكن الحشيش كتخرج الإنسان عن أطواره عن وعيه، وكيف قد الإدراك والسيطرة على قوله وفعله، فإذا هي حرام. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالله تعالى إذا استعمل كلمة الخمر فهي يعني جامعة مانعة شاملة تشمل كل شيء يبتكره الإنسان العقل البشري الشيطاني من المخدرات إلى يوم القيامة. هذا الكوكايين وهذا الهيروين وهذا المورفين وهذا ما يشمه هؤلاء الأراذل، كل ذلك يدخل تحت اسم الخمر. والله تعالى قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لما الصحابة سمعوا هذه الآية وهي كانت آخر آية نزلت في الخمر، لأن نزلوا بعض الآيات وهذه الخاتمة هي نسخة الفعل ديال اللي سبقها وحرمت الخمر إلى يوم القيامة، الصحابة استجابوا بسرعة وأهرقوا ما عندهم من خمور حتى سالت الزقاق والطرق في المدينة بالخمور العتيقة القديمة استجابة لأمر الله. بلا حبس بلا غرامة بلا ضرب بلا حتى شي حاجة. الإيمان، الإيمان فعل ذلك. بينما أمريكا جربت منع الخمر في عهد الرئيس روزفلت وبذلت الأموال الطائلة وعملت يعني أشد العقوبات وهو الإعدام للشاربين للسكارى، ومع ذلك لم تفلح في منع الخمور، بل الشيء الذي حدث وهو اختفاء الخمر من الظاهر إلى الباطن. بدل ما كانوا كيشربوها الناس الظاهر بدوا كيشربوها في الباطن، وازداد الطلب عليها لأنه قال لك كل ممنوع مطلوب، كل حاجة ممنوعة على هذا الإنسان كيولي يفتش عليها أكثر وأكثر. لكن إذا كان عنده الإيمان، الإيمان هو الرادع، الإيمان هو اللي كيجعله يبعد من المعصية سواء في الظاهر أو في الباطن، مع الناس أو وحده، لأنه يحس برؤية الله بمراقبة الله إياه. إن معظم حوادث السير في المغرب يسببها الخمر، الخمور اللعينة التي يتعاطاها السائقون. إن المصيبة الكبرى والمعضلة العظمى هي معضلة الخمر، الخمر التي تباع في كل مكان كالمشروبات والماء والحليب، كتصيب يعني الدكان فيها كل شيء اللي بغيتيه، وفيها موز، فيها الدقيق وفيها السكر وفيها الزيت وفيها الخمر. وهذا رأيته بعيني، مشي الدار البيضاء مشي الرباط مشي لهذه المدن الكبرى توجد هذا الشيء، هذا كبيع الخمر يعني الدنيا هانية ما كاين باس، كأنه السويد ولا في النرويج ولا في واشنطن ولا ماشي في بلاد الإسلام. فالسائق السكير عندما يقود السيارة يفقد السيطرة تماما على نفسه، وتصبح السيارة في يده أداة قتل وآلة اعتداء لعدم اتزان السائق السكير، كيف قد توازن ديال حال سكره، مما يؤدي إلى حوادث جسيمة تسبب الموت لنفسه وللآخرين. لذلك حرم الله الخمر ولعن شاربها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها، وحتى الذين يعطون الرخص ملعونين، حتى الذين يعطون الرخص لبيعها وإنتاجها واستيرادها وتصديرها، هؤلاء جميعا ملعونون عند الله تعالى، بل يعتبرون شركاء في الجريمة، جريمة القتل. هذه الجرائم اللي كذوقع هذو راهم داخل معاهم في الجريمة التي القتل التي تنجم عن السكر. أقول هؤلاء السكارى الذين يسوقون السيارة في حالة سكر لا يعد قتلهم خطأ، إذا قتل مش القتل خطأ أبدا، لا يعد قتلهم خطأ أبدا، وإنما هو من باب التعدي على الناس والظلم والاعتداء المباشر. يجب أن يعاقبوا عقوبة رادعة هم ومن رخص لهم، فهم أولى بالعقاب من أولئك الذين لا يحترمون قوانين السير، وكلاهما يعتبر قتالا سفاكا لدماء الأبرياء. يعتبر أولا قاتلا لنفسه ثم قاتلا لغيره، ومن قتل نفسه بأي وسيلة من الوسائل فهو من أهل جهنم، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إنه كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقد أنذر رسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم، أنذر من أقدم على هذه الجريمة بحرمانه من رحمة الله في الجنة واستحقاقه غضب الله في النار، ف ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل، يعني ألقى بنفسه من أعلى جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. هذه العقوبة ديال يوم القيامة، في جبال جهنم يلقي بنفسه من أعلاها إلى أسفلها في نيران منصهرة. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قتل نفسه بالسم أو بالفصليات، جمع عدة فصليات وشربه وقتل نفسه، فأيضا سمه بيده الوسيلة اللي قتل بها راسه في الدنيا، يقتل بها راسه ويهلك بها راسه في جهنم، غير أنه هناك لا يموت، لا يموت ويتمنى الموت ولا يأتيه أبدا، لا يموت فيها ولا يحيا، ما هي حياة طيبة ولا موت يقضي على الألم. وهذا الله العافية. ومن قتل نفسه بحديدة، حديد السكين أو السيارة، فحديدته في يده يتوجأ بها، يعني يضرب بها نفسه، في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وكل من لم يحترم قوانين السير من المارة يعتبر أيضا قاتلا لنفسه، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نفعني الله وإياكم في القرآن العظيم وآية الذكر الحكيم، وغفر لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين. ونسأل الله تعالى العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال والولد، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله الطاهرين وصحبه الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيجب على المارة، إذا كان تكلمنا الآن على السائقين، الآن الكلمة للراجلين اللي كيمشوا على رجلهم في الطرق الشوارع، فيجب على المارة أن ينتبهوا وقت المرور، وأن ينظروا يمنة ويسرى، وأن يحترموا الإشارات الضوئية، وأن يمروا في الطرق المعلمة للمارة خاصة، وأن يضبطوا الأولاد الصغار ويمسكوا بأيديهم ولا يتركوهم يلعبون في الشوارع والطرقات، إذ الآباء هم المسؤولون عن أبنائهم وفي الذات أكبادهم، فإنهم فرطوا كانوا جناة على أنفسهم وعلى أولادهم. إذن هذا دورنا إذا كنا راجلين، وإذا كنا سائقين أيضا لنا دور موافق ومتعاون مع هذا، وهو الانتباه لمن في الطريق واحترام الإشارات والعلامات. نعم أيها الإخوة، إن السائق السكير والخارق لقوانين السير كلاهما يعتبر في ميزان الشرع قتالا سفاكا للدماء، لأن قوانين السير هذه يعتبرها الشرع ويرتب الأحكام عليها، فهي تعد من المصالح المرسلة، والشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، فكل ما يجر المفسدة للأمة أو يلحق بها ضررا إلا وحرمه الشرع وحذر منه. فمراعاة قوانين السير فيها مصلحة للأمة، ومخالفتها تعد مخالفة للشرع الكريم، إذ يترتب عليها مفسدة تجلب وتجر الشر للأمة. وإنه لمن أعظم الجرائم وأفظع المنكرات أن يقدم الإنسان على قتل مؤمن أو يسبب في إزهاق روحه، سواء بحادثة سير أو رميا بالرصاص أو بطعنه بخنجر أو حرقه بالنار أو إغراقه في الماء أو حبسه وتعذيبه حتى تخرج روحه أو بمنعه من الطعام والشراب حتى الموت أو ضربه بالسياط إلى أن يلفظ أنفاسه. وهكذا كل من تسبب في قتل مؤمن بأي وسيلة من الوسائل نجد الحق سبحانه وتعالى قد توعده بعقوبة رادعة تخر من هولها الجبال. فلقد لعن الله قتل المؤمن وغضب عليه وأعد له جهنم وجعله خالدا فيها أبدا، عذابه سرمدي لا انقطاع له، حيث قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم أيها الإخوة الكرام، وأختصر وأقول: اللهم يا ربنا جنبنا هذه المصائب، وجنب أبناءنا، وجنب عشائرنا ومجتمعنا وأمتنا، وجنب شبابنا، وارزقهم يا ربنا العقل والحكمة في سياقتهم وفي سيرهم، وارزقهم الهدى والرشد في جميع أمورهم، واحفظنا يا رب من الآفات والمصائب والكوارث والأوجاع والأحزان في هذه الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا ربنا وجهنا إلى ما فيه صلاحنا ونجاحنا وفوزنا وفلاحنا في دنيانا وفي آخرتنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم هب لنا تقواك واهدنا بهداك ولا تكلنا إلى أحد سواك. أيها الإخوة، امرأة تتوسل إلى الله تعالى بكم تسألكم الدعاء، وهذه الوسيلة الشرعية، هذا هو التوسل الشرعي، التوسل الشرعي بالأحياء وليس بالأموات. على بعض الناس يعني قال لك يمشي السيد: سيدي فلان انت مقرب من الله، احنا كنطلبك انت تطلب من الله. هذه وسيلة باطلة لا أصل لها في الشرع، وهي من الشبهات الشركية، من الشبهات الشركية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مستبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لا واسطة بينك أيها الداعي وبين الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن الوسيلة لوزي الأحياء يعني شيخ من الشيوخ تقوله: يا أخي ادعو الله لنا، فهذه وسيلة شرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل عمر بن الخطاب قال له: لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك؟ قال سيدنا عمر: قال هذه الكلمة، هذه اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، خير لي من الدنيا وما فيها. ومنها من هنا أيضا صلاة الجنازة، عاود يعني كانت توسل لله سبحانه وتعالى أن يغفر لهذا الميت. فهذه المرأة هذه تتقطع المسكينة ويؤرقها الحزن والخوف على ولد لها سجن حبس، وتسأل الله تعالى أن يطلق صراحه. فاللهم أطلق صراحه وصراح كل مظلوم، اللهم أطلق صراحه كل مأثور ظلما وعدوان، اللهم أطلق صراحه، اللهم فك أسرهم، اللهم أرجعهم إلى أهلهم سالمين. اللهم يا رب، وهؤلاء الآباء والأمهات اللهم أجرهم في مصيبتهم وأخلف لهم خيرا منها، وارزقهم الهدوء والسكينة والطمأنينة في قلوبهم، وقوي إيمانهم وثبت قلوبهم وجنانهم حتى يعلموا أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم. اللهم آتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم رد بالمسلمين جميعا إلى دينك ردا جميلا، حسن أخلاقنا، وسع أرزاقنا، اهد قلوبنا، تولى أمورنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى الشيطان طرفة عين ولا أقل منها. اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين المعتدين، ونعوذ بك من شرورهم، ونسألك يا مولانا أن تكون لنا جارا من شرهم ومكرهم وكيدهم جميعا، من أن يفرطوا علينا أو أن يطغوا علينا، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. وأكثر من الصلاة والتسليم على نبي الهدى وإمام الورى سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابته الكرام وخلفائه الراشدين المهديين، وعن العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وادحر الكفر والكافرين، وارفع راية الدين عالية خفاقة، ونكس رايات الكافرين، واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا متين، واجعلهم في مستقبل الزمن غنيمة للمسلمين، إنك على ذلك لقدير وأنت بالإجابة جدير. يا نعم المولى ونعم النصير، ووفق اللهم عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة صالحة تعينه على الخير وتدله عليه. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.